الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. قال رضي الله عنه في البيت الحادي، في البيت العشرين والمئة والحادي والعشرين والمئة، وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آتي: عقلي أو عادي أو تولد أو واجب، والأول المؤيد. وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آتي، يعني المقدمات تترتب عليها نتائج، فترتب النتائج على المقدمات من أي باب؟ هل هو ترتب عقلي بمعنى أن بينهما لزوما، يعني لا يمكن يوجد نظر في المقدمات إلا وتتولد عنه النتائج، فهل الارتباط بينهما ارتباط عقلي اللي هو ارتباط اللازم بالملزوم، بمعنى أنه أينما وجد نظر لابد توجد إيه؟ نتيجة، فده كده يبقى اسمه ارتباط عقلي. الدلالة، دلالة المقدمات على النتائج دلالة عقلية، يعني لزومية، يعني هذا لازم لذات بحيث لا يمكن أن يتخلف أبدا إدراك النتائج بعد ترتيب الإيه؟ المقدمة. فده قول. والقول الثاني أن الارتباط بينهما ارتباط عادي، بمعنى إيه؟ بمعنى أن قد توجد المقدمات ولا توجد معها النتائج، قد توجد المقدمات ولا توجد معها النتائج، وده مذهب الأشعرية رضي الله عنه. المذهب الأول اللي هو ارتباط عقلي، ده مذهب إمام الحرمين أبو المعالي الجويني. المذهب الثاني اللي هو مذهب مين؟ الإمام الأشعري، إن النتائج بتوجد عند النظر. عند الإيه؟ عند النظر، وليست لازمة له، وليست متولدة به، يعني ليس النظر علة في حصول النتائج، إنما النتائج بتوجد، يعني الله سبحانه وتعالى يوجد النظر ويوجد النتائج عنده لا بي، عنده لا إيه؟ لا بي. فده كده مذهب الأشعري، إن الارتباط بين المقدمات وبين النتائج ارتباط عادي، بمعنى أن الله يخلق هذه ويخلق إيه؟ تلك، وأنه قد يتخلف لازم عن، يعني لا لزوم بينهم، فقد ينظر الإنسان في المقدمات ولا تحصل له الإيه؟ النتائج. واضح يا شيخ؟ المعتزلة عندهم مذهب يسمى بالتولد، والتولد هو عبارة عن أن فعل فاعل يوجد فعلا آخر، فعل فاعل يترتب عليه فعل إيه؟ آخر. يعني مثلا الشخص اللي بيحرك إصبعه، يبقى إيه الفعل اللي هو بيفعله؟ إنه تحريك الإصبع، تحريك اليد، فبيترتب على تحريك اليد فعلا آخر وهو تحريك الخاتم، يتحرك الخاتم الذي يلبسه بحركة الإيه؟ اليد، فهو ده التولد. فالمعتزلة يقولون إيه؟ يقولون إن النظر فعل يفعله الفاعل فيترتب عليه فعل آخر وهو حصول الإيه؟ النتائج، فده يسمى بالتولد. واضح؟ ثم المذهب الأخير وهو القول بالعلة، لأن النظر علة أي مؤثر في حصول النتائج، وإحنا عندنا في العقيدة أن المؤثر هو الله سبحانه وتعالى، هذا هو المؤثر الحقيقي. أما أي شيء آخر بيترتب عليه أثر فبنقول عليه ده مؤثر مجازي، يعني ليس مؤثرا حقيقيا. إنما البعض يقول بأن النظر هو علة في حصول النتائج، النظر في المقدمات علة في حصول الإيه؟ النتائج، والعلة أصلا لا تفارق المعلوم، مع أن النظر لا يجامع حصول النتائج اللي هي العلة، لأن النظر لا عدم العلة، يعني النظر لازمه أنه لا يعلم ولذلك ينظر، فلا يجامع النظر العلم، أو لا يجامع النظر العلم، لا يستمعان أبدا، فبالتالي لا يمكن أن تقول بأنهما علة ومعلوم، يعني النظر علة والعلم الحاصل بالنظر اللي هو العلم بالنتيجة الحاصل بالنظر تقول عليه معلوم، لأنهما لا يستمعان كيف وهما متناقضان. هذه هي المذاهب الأربعة في وجه الارتباط ما بين النظر في الأدلة ومن حصول النتائج. وده مبحث أصلا مش منطقي، ده مبحث عقدي في الأساس، ليس مبحثا منطقيا بل هو مبحث عقدي فلسفي. لكن ذكره يعني تتميما يعني عشان متفكر فيه ان ايه يعني هو اول ما بدأ قال لك الحمد لله الذي اخرج او قد اخرج نتائج الفكر، فنبهك في الاول ان الله سبحانه هو الذي يخرج نتائج الفكر، فلا تخرج بالقول بالعلة ولا بالقول بالتولد. واضح يا شيخ؟ فده معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى، وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف الآخر، يعني المقدمات بتدل على نتيجة هل بطريق يعني العقل ولا بطريق العادة ولا بطريق الايه التولد ولا بطريق العلة. فقال عقلي نوع عادي او تولده، عقلي نوع عادي او واجب، والاول المؤيد. الواجب هنا مقصود بالعلة يعني لأن وجود المعلول واجب مع وجود الايه العلم. والاول اللي هو القول بان الارتباط عقلين هو المؤيد، وهو مذهب امام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى، انك اذا نظرت في المقدمات فلازم ذلك النظر ان تحصل لك النتائج، ان يحصل عندك العلم بالايه بالنتائج. قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي إفادة النظر الصحيح للنتيجة أربعة مذاهب. الأول أن النتيجة لازمة للنظر لزوما عقليا لا تنفك عنه. النتيجة إيه؟ زي الزوجية كده لازمة للأربعة لزوما عقليا ما تنفكش عنها أبدا، فكذلك النتيجة لازمة للنظر لا تنفك عنه، بمعنى أن من علم المقدمتين امتنع ألا يعلم النتيجة. يعني مش ممكن تجد واحد يعلم المقدمتين ولا يعلم الإيه النتيجة. فالعلم بالنتيجة لازم المقدمتين كلزوم الرؤية للمرئي، وهذا مذهب إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى. قال الثاني أن العلم بالنتيجة عادي يمكن تخلفه عن النظر. يعني إيه؟ يعني ممكن الإنسان ينظر ولا إيه ينظر ولا تحصل له النتيجة، لأن الارتباط بينهما ارتباط إيه عادي وليس لزوما عقليا. لأن النظر مخلوق لله تعالى، والعلم بالنتيجة يوجد عنده لا به، يوجد عنده لا به، وهذا مذهب الشيخ الأشعري. قال الثالث، وده مذهب المعتزلة واللي بعديه مذهب الفلاسفة الحكماء اللي هو القول بالعلة، إنما مذهب المعتزلة أن العلم بالنتيجة متولد عن النظر بجعل النظر مقدورا للناظر مباشرة. إن هو يقول أن النظر هذا مقدور للإيه للناظر مباشرة، يعني مباشرة يعني من غير خلق الله، من غير واسطة. وده مبني على مذهبهم بأن العبد يخلق أفعال نفسه، مش الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الفعل في العبد، لا، ده العبد يخلق أفعال إيه نفسه، فمن أفعال نفسه النظر، فالعبد هو الذي يخلق النظر في نفسه مباشرة. وبعدين النتيجة تتولد عن ذلك النظر، يعني هو العبد بيقوم بفعل إن هو النظر، فيتولد عن ذلك الفعل فعل إيه آخر، وهو حصول إيه النتيجة. فده القول بالتولد كتواجد حركة الخاتم عن حركة الإصبع. لما الإصبع يتحرك الخاتم إيه يبقى أنت بتعمل إيه؟ أنت بتحرك إصبعك فيتحرك الخاتم، يبقى بتفعل فعلا ويترتب على هذا الفعل فعل إيه آخر. فكذلك أنت بتنظر مباشرة بنفسك بقوة أودعها الله فيك، ويترتب على هذا النظر حصول الحركة أو الفعل المولد من فعل النظر، وهو أن النتيجة تحصل عندك. واضح؟ قال: وهذا مذهب المعتزلة البانين له، يعني بنوا هذا المذهب أو هذا القول على أصل مهدوم، وهو أن العبد يخلق أفعال نفسه. الرابع وهو قول الحكماء الفلاسفة، قالوا النتيجة معلولة أو معلول للنظر، وهو علة، يعني النظر علة للنتيجة، والنتيجة معلول للعلة للنظر. وهذا مذهب الفلاسفة القائلين بتأثير العلة، وهو باطل. يعني الفلاسفة عندهم العلة مؤثرة، العلة ايه؟ وطبعا احنا في قول الايه القريب، هو ان يأخذ بالقوة المدعة، ده مذهب المعتزلة، ان العبد بيخلق افعال نفسه بقوة اودعها الله فيه، فذاك بدعي فلا تلتفت. ومن يقول بالطبع او بالعله فذاك كفر عند اهل المله. العله يعني ايه؟ ان العله هي اللي بتؤثر في ايجاد الشيء، فنفوا التاثير عن الله سبحانه وتعالى. فهذا مذهب المعتزله القائلين بتاثير العله، وهو باطل. ليه؟ يعني في ادله بقى كثيره مطوله يعني في كتب الكلام، لكن احنا هنا نبذه يسيره فقط. قال لان العله لا تفارق معلولها، العله لا تفارق ايه؟ يعني طالما العله مؤثره يبقى لابد اذا وجدت العله يوجد الايه؟ المدلول. والنظر لا يجامع النتيجه، النظر لا يجامع الايه؟ النتيجه، لان النظر بيستدعي الجهل، والنتيجه بتستدعي الايه؟ العلم. النتيجه انك بتعلم الشيء، والنظر معناه ان انت بتنظر فيه، يعني لسه ما تعرفوش، فلا يمكن ان هما يتقارنا. قال فالنظر او النظر لا يجامع النتيجه لانه ضد العلم فلا يجامع. واضح يا مشايخ؟ بعد ذلك ذكر الناظم خاتمه في العلم، ثم بعد ذلك ذكر خواتم في ايه يعني في النظر، لكن في العلم اخر شيء ذكره في العلم كيف يقع الخطا في البرهان، يعني اذا استعمل الانسان البرهان او الحجه كيف من أين يأتي الخطأ في البرهان. فقال رضي الله عنه وخطأ البرهان حيث وجد في مادة أو صورة فالمبتدا، يبقى خطأ البرهان بيبقى يا إما في المادة يا إما في الإيه؟ في الصورة، يا إما في المادة يا إما في الإيه؟ في الصورة. الصورة إن هو ما يكونش على شكل من أشكال القياس، أو إن يكون شكل غير منتج، ضرب غير منتج من الأشكال، يبقى ده كده هيبقى خطأ في الايه؟ في الصورة، أو خطأ في الايه؟ في المادة، وهو هيفصل الأخطاء اللي بتحصل في المادة. فلذلك قال فالمبتدأ، المبتدأ اللي هو خطأ في الايه؟ في المادة الأول، يعني فالأول اللي هو خطأ في المادة. وخطأ البرهان حيث وجد في مادة أو صورة فالمبتدأ في اللفظ، وبعد كده قال وفي المعاني، وبعد كده قال والحكم. تمام كده؟ يبقى ده اللفظ والمعنى وهكذا. قال في اللفظ، يعني خطأ في اللفظ، خطأ البرهان اللي بيرجع إلى المادة بيكون خطأ في اللفظ. إزاي؟ كاشتراك إن هو يبقى فيه مشترك، وهنشوف دلوقتي في الشرح. أو كجعل ذا تباين مثل الرديف مأخذة، إنك تجعل لفظا متباينا تجعله كالمرادف، وده بيترتب عليه خطأ في البرهان، وهيأتي في الشرح. قال وفي المعاني، يعني الخطأ في البرهان اللي هو الخطأ في المادة بيأتي في المعنى، لالتباس الكاذبة بذات صدق فافهم المخاطبة، يعني انك تلبس وتأتي بقضية كاذبة ملتبسة او معها قضية يعني صادقة، فيحصل هنا خطأ في البرهان راجع الى المعنى مش الى اللفظ المشترك مثلا او المتباين اللي انت ظننت فيه صادق. لا، ده خطأ في المعنى. ايه هو خطأ في المعنى؟ انك تلبس مقدمة خاطئة بمقدمة ايه؟ صحيح. قال كمثل جعل العرضي كالذات او ناتج احدى المقدمات، انك مثل انك تجعل العرضي كالذات، يعني شيء مثلا تنظر اليه باعتبار ان تجعله حدا اوسط، باعتبار انه هي عرض، ثم تجعله يعني تأتي به محمولا مثلا في الأولى وتأتي به موضوعا في الثانية، لكن في الأولى هو بالذات والثانية هو بالعرض. يعني مثلا لما تقول مثلا الجالس في السفينة ايه؟ متحرك، خلاص، وكل متحرك لا يثبت في مكان، يبقى الجالس في السفينة لا يثبت في مكان، وده خطأ لأنه جالس في ايه؟ في مكان. فده جاء من الخطأ، ده جاء من ان الحركة في الأولى غير الحركة في الايه؟ في الثانية. الحركة في الأولى مش حركة الذات، يعني هو مش قايم يمشي، بحركة بحركة السفينة، يسمونها حركة عرضية، يعني مش حركته هو، دي حركة قامت به مش هو بذاته تحرك. بعد كده لما تقول كل متحرك ما يثبت في مكان، هنا المتحرك متحرك بذاته، يعني أي منشأ على رجليه ده لا يثبت في ايه؟ في مكان. فانت جبت الحد المتكرر هو الحركة خلاص كده، ولكن الحركة الأولى حركة عرضية والحركة الثانية حركة ايه؟ ذاتية. فانت جعلت الذاتية كالعرضية، يبقى ده خطأ في المعنى، ينتج عنه خطأ في المرسل، واضح؟ أو ناتج إحدى المقدمات، إن أنت تيجي بالنتيجة في القياس وتبقى النتيجة هي نفسها المقدمة، النتيجة هي نفسها إيه؟ المقدمة، فده برضه يبقى خطأ، وهنرى المثال. قال: والحكم للجنس بحكم النوع. ده من أمثلة الإيه؟ الأخطاء المعنوية، يعني الأخطاء المعنوية إن أنت تجعل الذات كالعرض، ده خطأ معنوي في المادة، أو إن أنت تجعل المقدمة هي النتيجة أو النتيجة هي الإيه المقدمة، ده خطأ تاني، أو إن أنت تعطي حكم الإيه النوع للجنس، يعني تحكم على النوع بحكم الجنس. فمثلا الإنسان ناطق، يبقى الناطقية دي حكم من؟ حكم النوع اللي هو الإنسان. فتقول مثلا إيه كذا حيوان وكل حيوان ناطق، يبقى كذا ناطق، أو ده غلط في المادة. ليه غلط في المادة؟ لأن أنت أتيت بحكم النوع فجعلته للجنس، لأن الناطقية دي حكم النوع، دي حكم الإنسان وليست حكم الإيه؟ الجنس، فيبقى ده خطأ في المادة، يرجع إلى المعنى. وجعلي كالقطعي غير القطعي، إن أنت تأتي بغير القطعي وتجعله إيه؟ قطعيا، ده برضه من الخطأ في المعنى. قال: والثاني اللي هو بقى ايه، مش الفا المبتدا، مش هو في اول بيت 122 قال اخر حاجه فيه فالمبتدا في اللفظ اللي هو الخطا في الماده او في الصوره، فالمبتدا اللي هو الخطا في الماده اللي هو بقى في اللفظ او في الايه في المعنى، والخطا اللي في المعنى بكذا او كذا او كذا. طيب والخطا اللي في الصوره ده اللي هو الثاني بقى، كالخروج عن اشكاله، انك تجيب حاجه ليست على اشكال القياس المختلف، وترك شرط النضج او النجز من اكماله، انك اما انك ما تجيبوش على شكل من اشكال القياس، او تجيبه على الشكل الاول مثلا او الثاني او الثالث او الرابع، ولكن من غير مراعاه شروط الانتاج، اللي هي مثلا لو في الشكل الاول ايه شروط الانتاج؟ ايجاب الصغرى وكليه الايه الكبر، تحفظوا يا مشايخ، والمرة الجاية هعمل لكم امتحان للي عايز، واللي يجوز الامتحان ب90% وأعطيه إجابة في هذا الفن المرة البعد القادمة عشان أديكم فرصة ذاكرة، واضح؟ كل مرة كده هاخد 2-3 أعمل لهم امتحان على جنب، هجيب الكتاب كده وأقرأ اقرأ يا ابني كذا، طب إيه معنى كذا؟ عايزة تبقى فاهم مش حافظ، فاهم الكلام. فاللي هيجيب 90% وأجدوه يعني متفوقا أجيزه إن شاء الله، واضح؟ طيب فإحنا بنقول يعني هاجي أقول لك والثاني إيه الثاني؟ أما الفين الأول تقول لي الأول اللي هو إيه؟ المبتدأ. إيه طب أقول لك إيه هو المبتدأ؟ تقول لي المبتدأ هو المادة اللي هو الخطأ البرهان من حيث المادة. طب والثاني اللي هو الخطأ من حيث الإيه؟ الصورة. إيه الخطأ اللي في الصورة؟ أقول لك الخطأ اللي في الصورة كده من خلال البيت اللي قدامك ده عبارة عن إيه؟ تقول لي حاجتين، إما أنك تأتي بغير الأشكال أو تأتي بشكل لكن من غير مراعاة شروط النتج، شروط الإنتاج، اللي هي أقول لك طب إيه شروط الإنتاج مثلا في الشكل الأول؟ تقول لي شروط الإنتاج في الشكل الأول إيجاب الصغرى وكلية الإيه؟ الكبرى، يعني لازم الصغرى تكون موجبة، سواء بقى كلية موجبة أو جزئية إيه؟ موجبة، ولازم الكبرى تكون كلية، سواء كلية موجبة أو كلية. هروح انا اسالك طب ويبقى عدد الاضرب كام؟ هتقول لي 4 ضروب 2 في 2، مش احنا قلنا يعني كليه موجبه وجزئيه موجبه والثانيه كليه موجبه او كليه ايه سالبه، فلما تدخل الاثنين دول في الاثنين يطلع عندك 4 ضروب ايه منتج، فلازم تاتي بالضرب المنتج، والا اذا اتيت بضرب غير منتج او لم تاتي بشكل من الاشكال اصلا من أشكال القياس، يبقى ده اسمه خطأ في الإيه؟ في الصورة. يبقى الخطأ إما في المادة وده بيرجع إلى اللفظ أو المعنى، وإما في الصورة وده بيرجع إلى الشكل أو الضرب، إلى الشكل أو الإيه؟ أو الضرب. قال رضي الله عنه في شرح: أقول الواجب في صحة النتيجة الاحتراز عن الخطأ في القياس، والخطأ تارة يكون من جهة مادة القياس وتارة يكون من جهة صورته. والأول اللي هو بيكون في مادة القياس، إما أن يكون الخطأ من جهة اللفظ أو من جهة المعنى. أما من جهة اللفظ يبقى ده خطأ المادة من جهة اللفظ، فكاستعمال اللفظ المشترك في القياس، نتيجة في القياس وتستعمل لفظ فيه مشتركة وتجعل اللفظ المشترك ده مثلا حدا متكررا، حدا متكررا في الايه، تجعله حدا متكررا في الاولى والثانية، ولكن معنى المشترك في الاولى غير معناه في الايه في الثانية. قال فيشتبه المراد او فيشبه يعني المراد بغيره، كقولك هذه عين وانت تقصد الشمس، تشير كده الى الشمس وتقول ايه هذه عين، وكل عين سيالة، وتقصد بالعين ايه في قولك وكل عين سيالة اللي هي عين الماء، عين الايه، يبقى هذه عين وكل عين سيالة، يبقى انت استخدمت المشترك محمولا في الصغرى موضوعا في الايه في الكبرى، ومعناهم في الصغرى غير معناهم، يبقى ده في الحقيقة حد متكرر ولا حد غير متكرر؟ غير متكرر، لان العين هنا غير العين هنا، يبقى ده كده خطأ في المادة لانك استعملت لفظا ايه مشترك. قال ينتج هذه سيالة وهو باطل، لان الشمس من السيالة مش بيسيل منها الماء. ليه باطل؟ لعدم تكرار الحد الاوسط، إذ محمول الصغرى غير موضوع الكبرى، والحد الأوسط لازم يبقى هو نفسه في الصغرى والإيه والكبرى. واضح يا شيخ؟ طيب، ده نوع كده من الأخطاء اللفظية، إنك تستعمل المشترك. قال أو استعمال المباين كالمرادف، يعني تستعمل لفظا مباينا وتجعله كأنه مراد، فتقول مثلا هذا سيف وكل سيف صارم، ينتج هذا صارم وهو باطل من جهة، يعني انت تشير وتقول هذا سيف، هنا عندنا فيه كلمة سيف وكلمة صارم. السيف هو عبارة عن المصنوع على الهيئة المعروفة يسمى سيف، بغض النظر أكان قاطعا أم لا، يعني يكون بارد يتلم ما بيقطعش او يكون قاطع، ده اسمه سيف وده اسمه ايه سيف. ولا يسمى صارما الا باعتبار القطع، يعني لا نطلق على السيف انه صارم الا اذا كان قاطعا، فالصارم هو ايه، هو ذلك السيف مع القطع، يعني بشرط ايه القطع بقيد كونه قاطعا، يبقى لا يسمى صارما الا اذا كان قاطعا، يبقى الصارم هو السيف لكن مع ايه، مع تقييده بكونه قاطعا، انما من غير هذا القيد ما اسموش صارم، ما اسموش ايه صارم، يعني من غير هذا القيد هما متباينان، السيف شيء والصارم شيء ايه خاص بدون هذا القيد. واضح يا شيخ؟ فتاتي تستعمل هذا بمعنى ذلك وهما متباينان وانت تستعملهما على انهما مترادفان، فدائما من خطا في الايه بالمره. قال فقولك هذا سيف وكل سيف صارم ينتج هذا صارم وهو باطل، انك بتشير الى سيف غير صارم من جهه الى من جهه جعل صارم الذي هو السيف بقيد كونه قاطعا، جعلته ايه مرادفا للسيف الذي هو الاله المعلومه لا بهذا القيد، وهو مباين له، يعني الصارم مباين للايه للسيف، لان المباين معناه السيف اذا كان قاطعا، والسيف معناه الاله المعروفه دي بغض النظر عن هذا القيد، فهما متباينان فانت استعملتهما مترادفين، فيبقى هنا خطا في الايه في الجمله. واضح يا شيخ؟ انت اتيت بالايه بالمباين واستعملته كالمراد، لما قلت هذا سيف هذا ايه سيف وكل سيف صارم ينتج هذا الصارم. قال واما من جهه المعنى، يبقى دي الاخطاء اللي في اللفظ. طب من جهه المعنى ايه هي الاخطاء؟ قال واما من جهه المعنى فان تلتبس قضيه كاذبة بقضية صادقة، كقولنا الجالس في السفينة يتحرك، وكل متحرك لا يثبت في موضع واحد، ينتج الجالس في السفينة لا يثبت في موضع واحد، والنتيجة باطلة، لأن الحقيقة أنه ثابت في موضع إيه؟ واحد. من جهة جعل الحركة العرضية التي هي محمول الأولى كالحركة الذاتية التي هي موضوع الثانية. المقصود بالعرضية هنا والذاتية إن هو في السفينة بيتحرك بحركة السفينة، يبقى دي حركة عرضية مش بيتحرك بذاته، والحركة الذاتية إن هو بيكون بيتحرك بإيه؟ بذاته. فده كده خطأ إنك لبست الإيه؟ الكذبة بالصدق في إيه؟ في القضايا. ماشي يا شيخ؟ طيب. بعد كده قال أو من جهة جعل النتيجة إحدى المقدمتين بتغييرها. إنك تيجي في المقدمة وبعدين بعد كده تيجي للنتيجة، والنتيجة هي نفسها المقدمة ولكن مع بعض التغيير في الشكل. فقولنا هذه نقلة، وكل نقلة الحركة ينتج هذه الحركة. طب ما كلمة هذه الحركة هي نفسها المقدمة الأولى، هذه نقلة، لأن النقلة هي الإيه؟ الحركة. النقلة والحركة مترادفان، فلما تقول هذه نقلة وكل نقلات الحركة إذن هذه حركة، يبقى النتيجة اللي وصلت لها هذه حركة، والمقدمة الأولى هذه نقلة، وهما شيء واحد، يبقى تأتي في النتيجة بنفس ما أتيت به في المقدمة، فلن تضف شيئا جديدا. قال وهذه النتيجة إحدى المقدمتين، ويسمى ذلك مصادرة على المطلوب. مصادرة على إيه المطلوب؟ يعني إنك تأتي بالنتيجة في المقدمات، يعني انت تريد ان تثبت شيء فتثبته بان يعني المفروض تذكر مقدمات غيره وتؤدي بك هذه المقدمة الى النتيجة، فاذا لك تأتي بالنتيجة نفسها في الدليل بتاعك، فيبقى ده يسمى مصادرة على ايه؟ على المطلوب. يعني مثلا تريد ان تثبت ان الصلاة واجبة، فتقول مثلا ايه؟ الصلاة واجبة، وكل مثلا ايه ما قيل فيه واجب فهو واجب، اذا فالصلاة واجب. طب ما انت كده تسمع المصادرة على ايه؟ على المطلوب. يعني اتيت بالمطلوب في دليلك او في دليلك، واضح يا شيخ؟ يبقى انت عملت ايه؟ قال ويسمى ذلك مصادرة على المطلوب، مش عنه، مصادرة على المطلوب، وهو مردود من جهة ان النتيجة ليست مغيرة للمقدمتين فلم يحصل علم زائد عليه، فده كده خطأ في المعنى. قال أو من جهة الحكم على الجنس بحكم النوع. من الأخطاء المعنوية أنك تحكم على الجنس بحكم إيه؟ النوع، كقولنا الفرس حيوان وكل حيوان ناطق، أهدى الغلطة إيه؟ كل حيوان ناطق، ناطق ده حكم من؟ حكم الإنسان اللي هو النوع مش حكم الجنس، فأنت أتيت بحكم النوع وجعلته للإيه؟ وجعلته حكما للجنس. ينتج الفرس ناطق وهو باطل من جهة الحكم على الحيوان الذي هو جنس بحكم الإنسان الذي هو نوع. قال أو من جهة، يعني برضو من الأخطاء المعنوية في القرآن اللي هي الأخطاء التي ترجع إلى المعنى، أو من جهة جعل الأمر الوهمي غير القطعي كالقطعي، تأتي بشيء وهمي مظنون غير قاطع وتجعله كالإيه؟ كالقطعي، كقولك في رجل يخبط في البحر وهو بعيد عن الفهم، واحد غبي ما يفهمش وبيتخبط في الايه؟ في العلم، فتقول هذا يتكلم بألفاظ العلم، هذا يتكلم بايه؟ وكل من يتكلم بألفاظ العلم عالم، اذا هذا عالم، او ده كده غلط. ليه بقى؟ قال وبطلان النتيجة من جهة جعل توهم عالم يده كالمقطوع به، إن هو قال وكل متكلم بألفاظ العلم عالم، فرجع توافق من الغلط منه وجعل غير القطعي كالإيه؟ هو المفروض إيه؟ إن كل من يتكلم بألفاظ العلم من المحتمل أنه عالم، يظن أنه عالم، قد يجوز أنه عالم، فأنت جعلته قطعيا وقلت كل من يتكلم بألفاظ العلم هو عالم، فده خطأ بأنك جعلت غير القطعي كالقطعي. واضح يا شيخ؟ فاهم يا مولانا ولا مش فاهم؟ طيب، ده كل الأخطاء اللي في المادة اللي هي إما في اللفظ وإما في المعنى. قال وأما الخطأ الواقع في القياس من جهة صورته، الأخطاء بقى اللي في الصورة اللي احنا قلنا ما يكونش على شكل من الأشكال أو ما يكونش من الضروب الملتفة، يعني استقل شروط الإنتاج. قال فبأن لا يكون على هيئة شكل من الأشكال الأربعة، كقولنا كل إنسان حيوان وكل حجر جماد، ده كده ما هوش على اشكال الاربعه، لانه ما فيش في حد اوسط اصلا متكرر بشكل من الاشكال، وقد تقدم التنبيه عليه. قال: او يكون فاقد شرط من شروط الانتاج المتقدمه للاشكال الاربعه، كان تكون صغرى الاول المشترط ايجابها سالبا، او تكون كبراه المشترط كليتها جزئية، كقولنا في الاولى لا شيء من الانسان بحجر. ده ما ينفعش لو المقدمة الاولى لا شيء من الانسان، ما ينفعش انها كده سلبية، وهنا عايزين الاولى ايه مجابة. وكل جسم الحجر ينتج لا شيء من الانسان بجسمه هو باطل لفقد الشرط وهو ايجاب الصغر. وفي الثانية مثال بقى على الثاني، ان الكبرى ما تكونش كلية، كل انسان حيوان وبعض الحيوان فرد، ده غلط، لان المفروض الكبرى تبقى كلية وهو نجابها جزئية وبعض الحيوان فرد. ينتج بعض الانسان فرس وهو باطل لفقد الشرط وهو كلية الكبرى، وقس على ذلك فقد اي شرط من شروط الاشكال الباقية. الى هذا انتهى الكلام في العلم. ثم نقرأ الأبيات التي ختم بها الشيخ منظومته. قال: هذا تمام الغرض المقصود من أمهات المنطق المحمود، قد انتهى بحمد رب الفلق ما رمته من فن علم المنطق، نظمه العبد الذليل المفتقر لرحمة المولى العظيم المقتدر، الأخضري عابد الرحمن المرتجي من ربه المنان، مغفرة تحيط بالذنوب وتكشف الغطى عن القلوب، وأن يسيبنا بجنة العلا فإنه أكرم من تفضل. قال الشارح: أقول الأمهات جمع أم، وأم كل شيء أصله، لنقال هذا تمام الغرض المقصود من أمهات المنطق. فأمهات المنطق الأمهات جمع أم، والأم هو الأصل، والأصل هو القاعدة، يبقى كأنه قال من قواعد المنطق. هذا هو تمام الغرض المقصود من قواعد المنطق، لأن الأمهات جمع أم، وأم كل شيء أصله، وتقدم مرادفة الأصل للقاعدة، يعني الأصل معناها إيه؟ القاعدة، فتبقى من أمهات المنطق يعني من قواعد المنطق. قال: والمحمود أي الخالص من كلام الفلاسفة والعقائد المنابذة للشريعة. يبقى المنطق محمود ومنطق مذموم في مذهب الشيخ، المذموم اللي مختلط بالعقائد الفاسدة أو بشبهات الفلاسفة، إنما هو بيتكلم هنا عن المنطق الإيه؟ المحمود اللي هو لم يختلط بكلام الفلاسفة. قال: والفلق الصبح، قد انتهى بحمد رب الفلق، الفلق هو الصبح، ما رمته من فن علم المنطق، نظمه قال النظم من النظم، وهو الكلام فالكلام المقفى الموزون قصدا، وهذا النظم من بحر الرجل، وأجزاؤه مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل 6 مرات. والعبد لما قال نظمه العبد الذليل المفتقر، العبد المتصف بالعبودية، وهي العبودية غاية التذلل والخضوع، وليس للعبد وصف أشرف منها، مفيش وصف وليس للعبد وصف أشرف منها، مفيش وصف أشرف للإنسان من العبودية لله، ولهذا قدم موصوفها على غيره. ونظره العبد الذليل المفتقر برحمة المولى، قال رحمة، رحمة الله إحسانه أو إرادة الإحسان، يعني الرحمة إما أنها نفس الإحسان وهو الإنعام أو إرادة الإنعام، فعلى الأول هي من صفات الأفعال، وعلى الثاني هي من صفات المعاني. يعني لو فسرنا إن الرحمة بمعنى الإنعام والإحسان فالإنعام ده صفة فعل، أما إن فصلنا الرحمة بأنها إرادة الإحسان فهي من صفات الذات، لأنها ترجع إلى الإرادة. قال: والمرتجي المؤمن، والمنان فعال من المن وهو تعداد النعم، وهو محمود من الله مذموم من الخلق، المن مذموم من الخلق، ثم لا يدعون ما أنفق منا ولا أذى، لكن المن من الله محمود. قال: والمغفرة الستر، ومعنى إحاطتها بالذنوب، لأنه قال مغفرة تحيط بالذنوب، إيه معنى الإحاطة بالذنوب؟ ستر جميعها، وكشف الغطاء عن القلوب عبارة عن زوال الظن عنها، لأنه قال مغفرة تحيط بالذنوب وتكشف الغطاء عن القلوب، فإحاطة المغفرة بالذنوب يعني أنها تسترها جميعا، وكشف الغطاء عن القلوب عبارة عن أن يزول الران عن هذا الإيه القلب. قال: والثواب، لأنه قال وأن يثيبنا بجنة العلا فإنه أكرم من تفضل. قال: والثواب جزاء العمل، والعمل لأجل الثواب غير مذموم. العمل انك تعمل لأجل انك تحصل على الثواب ده غير ايه؟ مذموم. وان كان العمل لذات الله تعظيما له اكمل منه، يعني دي مراتب، انك تعمل لطلب الثواب للجنة للهرب من النار دي مرتبة، والمرتبة الاعلى انك تعبد الله لذاته لا لشيء، انك تطلق الدنيا وتطلق الاخرة. ولذلك في واحد في السقوزي يعني ألف كتابا سماه خلع النعلين. خلع ايه؟ النعلين. ايه النعلين دول؟ انك تقلع الدنيا وترميها وتقلع الاخرة وايه وترميها، يريدون وجهها. واضح يا شيخ؟ طيب نسأل الله أن نكون كذلك. قال وقوله فإنه أكرم من تفضل، علة لقوله المرتجي، لأنه قال المرتجي من ربه المناني مغفرة تحيط بالذنوب وتكشف الغطاء عن القلوب وأن يصيبنا بجنة العلا فإنه أكرم. يبقى فإنه أكرم علة لرجائه في ربه سبحانه وتعالى. قال إلى هنا إيه إلى هنا؟ فإنه أكرم من تفضل. طيب إلى آخره ذهب، أي إننا أملت منه هذه الأمور لأنه أكرم من تفضل بها، وأفعل التفضيل ليس على بابه، إذ الكرم حقيقة ليس إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يخفى ما في طلب المغفرة أولا وطلب الثواب ثانيا من التخلية والتحليه. يعني لما بيطلب المغفره يبقى دي تحليه، ولما بيطلب الايه الثواب يبقى دي ايه التحليه. ثم قال رضي الله عنه وكن اخي بالمبتدئ مسامحا. المبتدئ اللي هو اللي هو عمل المنظومه دي هو عنده 21 سنه لسه بيبدا يعني، تمام. وكن لاصلاح الفساد ناصحا، واصلح الفساد بالتامل. يعني بيقول له اصلح الفساد في البيت الاول، وبعدين بعد كده يقول له اصلح الفساد بالايه بالتامل. يعني لما تيجي تصلح الفساد مش تجادل كده وتقول ده غلط وتصلحه، لا تتامل وتريا. واصلح الفساد بالتامل، وان بديهه فلا او ان بديهه فلا تبدل. يعني لو كان الامر بديهيا ما تبدلوش، ما تسيبه على ما هو كده لو كان بديهيا. اذ قيل كم مزيف صحيحه لاجل كون فهمه قبيحا. في ناس كتير تزيف الصحيح لا لأجل أنه خطأ، بل لأجل أن فهمه أصلا إيه قبيح وثقيل. وقل لمن لم ينتصف لمقصدي العذر حق واجب للمبتدئ، ولي 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة. يعني لو أنا قلت أنا عندي 21 سنة يعني فدي معذرة بتقبل وتستحسن، لا سيما في عاشر القرون، يعني في القرن العاشر للجهل والفساد والفتون. قال المصنف الشارح رحمه الله تعالى أقول طلب المصنف متعطفا ممن نظر في كتابه أن يسامحه من زمن وقع له فيه، وأن ينصح له في إصلاحه، وأن يتأمل في ذلك ولا يعجل، لأن الغالب على المستعجل عدم الإصابة وتزييف الصحيح لقبح فهمه، إذ لو كان فهمه حسنا لما استعجل. ثم إن المصنف أمر أن يقال لمن لم يحاول الصواب، أي المقصود من كلامه العذر حق للمبتدئ متأكد ينبغي أن يلتمس له، فإنه ابن 21 سنة، ومن هذه سنه معذرته يستحسن قبولها، خصوصا وهو في القرن العاشر المشتمل أهله على الجهل والفساد والفتن، والقرن 100 سنة وقيل غير ذلك. فإن قلت قوله وكل إصلاح الفساد اللي هو في البيت الايه 134 وكل إصلاح الفساد ناصحة يغني عن قوله وأصلح الفساد بالتأمل اللي هو في البيت اللي بعده، فما فائدة ذكره بعده؟ قلت إنه لا يغني عنه، لأن الأول أمر بإصلاح الفساد، والثاني أمر بإصلاحه مع التأمل لا مع السرعة، فمفاد الأول غير مفاد الثاني. قال الناظم رحمه الله تعالى وكان في أوائل المحرم، يعني التأليف، تأليف هذا الرجز المنظم من سنة 41 من بعد 9 من المئين، ثم الصلاة والسلام صرمدا على رسول الله خير من هدى وآله وصحبه الثقات السالكين سبل النجاة، ما قطعت شمس النهار أبرجا وطلع البدر المنير في الدجى. أقول أخبر المصنف أن تأليف هذا الرجل كان في أوائل المحرم سنة 41 و900 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وتقدم معنى الصلاة والسلام والسلام الأمان من النقائص، والسرمد الدائم، وتقدم معنى الآل والصحب، وتقدم وجه تقديم الآل على الصحب، وقوله ما قطعت شمس النهار أبرجة إلى آخره، المقصود منه التعميم في جميع الأوقات، يعني صلى على النبي في جميع الأوقات. كما أن في قوله فيما تقدم ما دام الحجة، يعني صلى عليه الله ما دام الحجة، يخوض من بحر المعاني الوجج. والأبرج جمع برج، وهو اسم لجزء من 12 جزءا من الفلك الثامن، وهو مقسوم 30 جزءا، كل جزء يسمى درجة، والشمس تقطع في كل يوم درجة، فتقطع الفلك في 360 يوما، وهي عدد السنة الشمسية. والبدر اسم للقمر ليلة 14 يوما من الشهر العربي، والدجى جمع دجية. هذا آخر ما أردنا كتابته. وفقنا له أن ينفع به، إنه على ذلك قدير.